أي سادة مثل الختام يتلو علينا من آيات الله البينات على المقر الشهير بالإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بكفر الوزير فضيلة الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور فليتفضل مذكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amen. نحن نقص عليك أحكام القصص بما Thank you.

الرحمن Hola. Thank you.

Thank you. لا يعلمون Yeah. صدق الله.